بعد كده بيقول لنا بقى من شروط وجوب الصيام الصحة، فلا يجب الصيام على المريض. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي مرض؟ المرض الذي يشق معه الصيام، مش أي مرض. يعني واحد عنده تعويرة في صبعه، مش دي ما فيهاش إشكال، تمام. ممكن واحد كان رجله مكسورة حتى، ممكن يبقى يجب عليه الصيام عادي، لأن ممكن الموضوع ده ما يأثرش معاه خالص على الصيام، إلا لو كان محتاج من أجل الكسر ده ياخد دواء، ولو ما خدوش هيحصل مشكلة أو مضاعفات أو ضرر. لكن المرض اللي بنقول يشق مع الصيام، بمعنى المرض ده لو أنا صمت بالمرض ده يزيد مرضي أو يتأخر شفائي أو محتاج دواء ولازم أخده وإلا يحصل مشكلة. لكن مرض أصلا ملوش أي علاقة بالصيام، ما يتأثرش بالصيام ولا محتاج دواء ولا هو يتعبه أن أنا صوم، فده ما مش هو ده المرض اللي نتكلم عليه. فكلمة مريض، المريض المرض اللي يشق مع الصيام. فشرط الإنسان عشان يجب عليه الصيام أنه ما يكونش مريض من مرض من نوع دوت. أما إذا كان مريض مرض من نوع دوت فنقول لا يجب عليك الصيام. لك أن تفطر ولك أن تصوم، لك أن تفطر ولك أن تصوم. فيكون هنا الصيام لي يعني مش واجب، مش واجب. طب أني أفضل يصوم ولا يفطر؟ هي المسألة كده بقى. طب المريض الأفضل يصوم ولا يفطر؟ الأفضل دائما الأيسر، الأفضل الأيسر. إذا كان هو ممكن هيتعب بس هو يعني يستحمله سهلة يعني بالنسبة له، وراجل جامد يعني الدنيا تعدي، يقول لك لا أنا أصوم دلوقتي، أنا مضمنش أصوم بعد كده وبكسل الصراع بعد رمضان وأنا استحمل عادي مش هيحصل حاجة، فدوت نقول له خلاص صوم. لا ده أنا هتعب وبتاع، خليني بعدين أحسن لي كده أفايق بعد رمضان أحسن، خلاص افطر. فدايما الأفضل إليه الأفضل الأيسر، يعني إذا تيسر لي الصيام تيسر، ما تيسرش لي الصيام فيأخذ بالرخصة. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا زال المرض بعد كده يجب عليه أنه يقضي هذه الأيام التي أفطرها. بيقول من الشروط كمان الإقامة، الإقامة عكسها إيه؟ السفر. فلا يجب الصوم على المسافر فعدة من أيام أخر كما بينا، من كان منكم مريضا أو على سفر. إذا كان الإنسان مسافر فلا يجب عليه، لا يجب عليه الصيام، وله أن يفطر ويقضي بعد أن يقيم، لما يقيم يقضي برضو. أني الأفضل، الأفضل بالنسبة له حيبة الأيسر. كان الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان منهم المفطر ومنهم الصائم، وكان المفطر لا ينكر على الصائم، وكان الصائم لا ينكر على الإيه؟ على المفطر، على المفطر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض السفريات أن كان سفر شق جدا، شق فعلا، كان شيء متعب جدا. ف من الصحابة كان في ناس صايمين وكان باين عليهم ان هم تعبانين قوي وهم صايمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف قدام الناس كلها وشرب وقالوا له في ناس صايمين، قال اولئك العصاة، اولئك العصاة. ليه بقى قال هنا اولئك العصاة؟ لان فعلا كان الصوم ايه في مشقة شديدة، فلما حس ان المشقة شديدة قال لهم افطروا. مش الدرجة دي، ممكن تصوم وانت مسافر بس مش ما تشقش على نفسك الدرجة دي. فإذا كان الصيام فيه مشقة ما تصومش يا أخي، فيه رخصة، فلا يعني خد بالعزية، خد بالإيه، خد بالرخصة، خد بالرخصة. لك ذلك يعني إنسان ما يتحركش. قل لي بس أحيانا، طب لو السفر سهل وما فيهوش تعب خالص ينفع أفطر؟ ينفع تفطر برضه، بس يعني نقول لو هو سهل طب ما تصومه خلاص، يعني يوم من رمضان جميل وما تضمنش بعد كده يعني. لكن ألزمك بالصيام، نقول ما يجبش الصيام على المسافر، حتى لو السفر يقول لي ده مش بيتعبني خالص، ده هي خطوتين وحوصل، ده بالطيارة، ده ما فيهاش حاجة خالص، ده أنا متعود على السفرية. لك ذلك ولو كل يوم، لكنك أنت إيه؟ تفطر وتقضي بعدين. لا يلزمك أحد، حتى لو كان السفر ما فيهوش أي تعب، هو السفر نفسه تعب لوحده، يعني هو السفر من غير تعب هو تعب، لأن السفر فيه أنواع من المشاغل. هو اللي مسافر مسافر ليه؟ أكيد مسافر وراه حاجة، ورا مشاغل والدماغ وذهنه مشغولة، عايز يرجع بعيد عن أهله بعيد عن بيته، دي الوحدة متعبة نفسيا، متعبة من غير ما تتعب بدنيا. فإن أنا أشغله كمان بالصيام أو أشغله أنه يصلي كل صلاة في وقتها، لا، لم يأتي الشرع بذلك، إنما خفف عنه خالص عشان يعني خلص نفسك وارجع بنسهل لك كل حاجة. فالمسافر لا يجب عليه أن يصوم، فإن صام وكان الصيام يسير فهو جيد، وإن أفطر فله ذلك، فلو ذلك. من الشروط أيضا بالنسبة للمرأة أن تكون غير حائض ولا نفساء، ولا نفساء. فإذا حضر المرأة الحيض أو النفاس يجب عليها الإفطار. وهنا بقى نقول هل أفضل تصوم ولا تفطر؟ إنما يجب عليها الإفطار. فإذا صامت آثمت، تأخذ ذنب، لأن حرام تصوم وهي حائض، حرام تصوم وهي نفساء، مش زي المسافر والمريض يعني ينفع وينفع، لا، الحائض والنفساء لا يجوز إن هي تصوم أصلا، والواجب عليها أن تفطر. فإذا حاضت المرأة ولو في آخر 5 دقائق في يوم من رمضان فسد صومها، ويجب عليها أن هي تجيب اليوم ده بعدين. والعكس، إذا طهرت المرأة قبل الفجر بدقيقة واحدة وجب عليها الصيام. تاني، إذا حاضت المرأة قبل مغرب أحد أيام رمضان فسد صوم اليوم ده، ويجب عليها أن هي تقضيه. العكس، إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل فجر أحد أيام رمضان وجب عليها أن هي تنوي على طول وتبدأ تبدأ في موضوع الصيام فورا. واضح كده؟ فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليها الصيام. قالت، قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معروف الحائض ما بتصليش برضه، زي ما هي بتصومش بتصليش، بس هي بتقضي تقضي الصوم بس، لأن قضاء الصلاة فيه مشقة، إن هي تقضي صلاة 7 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، هذا كثير، فربنا خفف عنها. لكن الصيام تقضيها سنة كاملة، تقعد تقضي في 7 أيام، الأمر سهل. فلازم المرأة لا تكون لا حائض ولا ولا نفساء. يبقى الشروط هي سهلة جدا: الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة، خلو المرأة من الحيض والنفاس.